فستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لرمضان في نفوس الشعراء منزلة أثيرة، وله في أشعارهم ومشاعرهم مكانة كبيرة. ها هو الشاعر محمد هارون الحلو يستقبل هلال رمضان بقوله: مرحى هلال الصوم، عدت بطلعة وضاءة وسنى جبين مشرقي. هو ذلك الشهر الكريم تحدثت عنه السماء بسرها المستغلق. نزل الكتاب به مواكب رحمة وهدى، يؤيد كل بر صيدقي. مس العقول فشب فيها ثورة، وأضاء حالكة الزمان المطبق. وتقول الشاعرة روحية القليني في حنين جارف لهذا الشهر الفضيل: رمضان أقبل بعد طول حنيني، فيه الهدى فيه فضائل ديني. أتلو كتاب الله فيه تبتلا، آياته قدسية تهديني. وأقول يا ربي بحقك فاهديني لرضاك، إن رضا الإله يقيني. وأنر إله الكون دربي كلما ضلت خطايا، ومن سواك معيني. ويقول الشاعر رشاد محمد يوسف عن أدب الصوم ودور الصيام في صقل النفوس وتهذيبها: رمضان مدرسة السماء، وحكمة جاءت لتعجم عودنا وقوانا. جاءت لتحمل للنفوس حقيقة قد ضيعت بين الورى أحيانا. الناس أكفاء، فليس لميسر أن يستبد بماله إنسانا. الناس أشباه، ففقر أو غنى عند المكارم أصبحا سيانا. الناس إحساس توحد يرتجي عفو الكريم وينشد الغفران. فالصوم أدبنا فكان طبيبنا، والصوم وحدنا فكان هدانا. وينادي الشاعر نجاة عبد الرحمن شهر البركات بقوله: من أفقه حي الورى بسلامي، وبدا بوجه ضاحك بسامي. رمضان أقبل بالبشائر والهدى والطيبات وعزة الإسلام. فالمسلمون إذا رأوه تهللوا بشرا بمقدمه البهي السامي. والصائمون استبشروا بصيامهم وصلاتهم في أسعد الأيام. والمحسنون إذا رأوا ألم الطوى عطفوا على الفقراء والأيتام. والقانتون التائبون لربهم، العاملون بشرعة الأحكام، الباذلون الخير في أيامه، الواصلون البر بالأرحام. لبوا نداء الله جل جلاله، وسعوا لأكرم غاية ومرامي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.